الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان بن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقال يحيى بن يحيى: من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام: من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة أو آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام بن عبيد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: أليس الله تعالى يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فقال: محدث إلينا وليس عند الله بمحدث. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تعالى: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ وقال أبو جعفر النفيلي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فقيل له: يا أبا جعفر، الكفر كفران، كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل. قال: بل كفر بالرب عز وجل. ما تقول في من يقول: الله أحد، الله الصمد، مخلوق، أليس كافرا هو؟ وقال عبد الله بن محمد العيشي: يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني قوله تعالى: إنني أنا الله، وقوله: أنا ربك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبحهم الله في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال يورد النقول تلو النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والدلائل على ذلك كثيرة، وقد مر سوق شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. وما قرره هنا وذكر فيه النقولات الكثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى هو محل إجماع، انعقد إجماع السلف قاطبة رحمهم الله تعالى على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق إنه مخلوق فقد كفر، لأن القول بخلق القرآن يترتب عليه من المفاسد العظيمة والآثار الشنيعة والمصادمة أيضا لنصوص الشرع والاستهانة بكلام الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك الشيء العظيم. فالسلف رحمهم الله تعالى منعقد إجماعهم على القول بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. والمصنف رحمه الله تعالى نقل نقول كثيرة جدا عن السلف في تقرير ذلك، وتضمنت أيضا هذه النقول ذكر بعض ما استدل به السلف على بطلان هذه المقالة وفسادها والرد على المبطلة القائلين بها. وعندما يقال من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، فهذا فيه حكم على هذه المقالة أنها كفر، وعلى القائل بها أنه كافر. والمعين الذي يقول بهذه المقالة إن كان الأمر متضح له، ليس عنده فيه ذلك شبهة وتبين للعالم أمره، فإنه يكفر بعينه كما جاء معنا في بعض النقولات المتقدمة. وأما من سوى ذلك ممن قاله عن شبهة لم تزل عنه بالبيان فإنه لا يكفر ابتداء، بل تقام عليه الحجة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول لبعض القائلين بهذه المقالة: لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، مع أن المقالة هي في نفسها كفر. فكان يقول رحمه الله تعالى لهم: لو قلت بقولكم لكفرت، لأن الأمر واضح عنده رحمه الله تعالى، ولستم عندي كفارا، أي لأن عندهم شبه حالت بينهم وبين فهم الحق. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أمر التكفير من أخطر الأمور وأعظمها، ولا ينبغي لأحد أن يجرؤ عليه، وإنما هو مقام لأهل العلم الأكابر الذين يحسنون فهم النصوص ويحسنون أيضا تنزيلها. ومن كان قليل العلم فإن اشتغاله بأولويات العلم ونفع نفسه ورفع الجهل عنها أولى به من الخوض في المسائل الكبار العظام التي هي إنما هي لأهل العلم الأكابر الراسخين فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف: أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، انتهى من العلو للذهبي. تقدم في النقول ما نقله عن هشام بن عبيد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال له رجل: لليس الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فقوله سبحانه وتعالى محدث، هذا الحدوث هو في آحاد الكلام أي التجدد، تكلم مثلا في الكتب المنزلة أولا بالتوراة ثم بالإنجيل ثم بالقرآن،

على فرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى. لما ذكر الدليل من القرآن والآية التي ذكرها تعد أصلا في هذا الباب في تقرير قول أهل السنة وإبطال مقالة الجهمية، ألا وهي قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. هذه الآية تعد أصلا في تقرير قول أهل السنة وأيضا إبطال مقالة الجهمية، لأن الجهمية جعلوا الشيئين شيئا واحدا والله فرق بينهما، الله عز وجل فرق بينهما الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الأمر شيء والخلق شيء. والإمام بن خزيمة شرح ووضح الفرق بينهما توضيحا بينا ظاهرا جليا، والجهمية جعلوا هذين شيئا واحدا، جعلوهما شيئا واحدا. فلما ذكر رحمه الله هذا الدليل البين أتبعه بدليل من السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل نعم. وبهذا الحديث والمعنى الذي ذكره المصنف احتج جمع من الأئمة منهم أحمد وغيره، لأن الأحاديث الكثيرة التي فيها التعوذ بكلمات الله هذه دليل بين على أن كلمات الله ليست مخلوقة كما يقول الجهمية، لأنه لا يتعوذ بمخلوق، التعوذ إنما هو بالله سبحانه وتعالى، لا يتعوذ بمخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ نعم، مخلوقا لا يتعوذ بمخلوق. نعم. أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيزه، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. نعم، لأن التعوذ هذا التجاء واعتصام، فلا يستعاذ إلا بالله ولا يلتجأ إلا إلى الله عز وجل. نعم. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع منه. وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله تعالى: الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى، يعني قول القرآن مخلوق. وذكر عند أبي نعيم وهو الفضل بن دكين من يقول القرآن مخلوق، فقال: والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. نعم، يعني مقالة لا وجود لها أصلا، وإنما نشأت على يد هذا الرجل. نعم. قال: وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل، وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفي التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى. وفي ذكر من سمينا كفاية، ومن لم نسم منهم أضعاف ذلك. نعم، يعني مع الإطالة في النقول وكثرة ما نقل بين رحمه الله تعالى أن هذا الذي نقله هو قليل من كثير، وإلا الموجود من النقولات في بطون الكتب وخاصة الموسوعات الكبار، ومن أوسعها ذكرا لذلك شرح السنة للالكائي رحمه الله تعالى، فالنقول فيها أضعاف ما ذكر، كما ومن لم نسم منهم أضعاف ذلك. نعم. ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. من الله بدأ أي هو تكلم به، كما قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه بدأ أي هو الذي تكلم به، وإليه يعود أي عندما يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن. ابن القيم رحمه الله أشار إلى كثرة النقول عن السلف في تقرير ذلك في نونيته، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، 5 في 10 500. ولقد حكاه اللالكائي عنهم، يعني هذا العدد يقصد باللالكائي الإمام المعروف في كتاب شرح السنة. والإمام اللالكائي رحمه الله وصل عدد من ذكرهم إلى 500 نفس، إلى 500 نفس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله. نعم، هذا من نعمة الله على أهل السنة رحمهم الله تعالى أنهم ما حادوا عن الكتاب والسنة قيد شبر ولا قدر أنملة، لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من اعتصام بكتابه وبه سبحانه وتعالى، وهذا من نعمة الله على أهل السنة. أما من سواهم فحكموا غير الكتاب والسنة فحادوا وظلوا عن سواء السبيل. نعم. بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه والقامعين لكل من قد ألحدا. زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا. حشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفاة تبرأوا وكذا كمن قول الممثل إذ تغالى واعتدى. ومن النفاة تبرأوا وكذا من قول الممثل إذ تغالى واعتدى، يعني أن أهل السنة كما عندهم من لزوم الحق والاعتصام به والتمسك به تبرأوا من هذه الأهواء ومن أهلها. يقول رحمة الله عليه في الجوهرة في بيت جميل يقرر هذا المعنى، يقول: إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا. هذا بيت عظيم جدا في التبرع من الأهواء وما تولد من الأهواء ومن حملة الأهواء. إني براء من الأهواء وما ولدت إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها. نعم، ووالديها. نعم. قال رحمه الله تعالى: جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هددا. وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق. ولذاك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناءهم قد هددا، فأتى الله بنيانهم من القواعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة وبالبيان والبرهان. نعم، هذا ما سبق بيانه، يعني من يقول بهذه المقالة على قسمين: قسم جهمي، يعني من كفر السلف بعينه لقيام الحجة أو لثبوت قيام الحجة عندهم عليه، وآخر يصفه الشيخ من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي, ومن لا يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة, فهو تقام عليه الحجة. وهذا مقام دحض, يعني لا يتسرع فيه, وإنما ينظر في قواعد أهل العلم وتفصيلاتهم في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللفظية قريبا, وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات, لأننا أحببنا تجريد مذهب أهل السنة على حدته لقصد التيسير, وبالله التوفيق. نعم, يعني يقصد أن صدر الكتاب كله في التأصيل, والمقالات المنحرفة سيذكرها لاحقا ويبين ما فيها من مخالفات للحق وسبيل الحق. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين الصواب, وأن يجنبنا الزلل, وأن يصلح لنا القول والعمل, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.